بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. في هذا الدرس أستضيف وإياكم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل لقاءنا مرحبا بشيخنا في الاستوديو، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية، أسعد باستقبال مشاركاتكم وأسئلتكم على موقع الأكاديمية أو من خلال الأرقام الخاصة بالبرنامج، وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد. موضوعنا اليوم ابتداء هو عن صلاة الخوف، وربما نتجاوز إن شاء الله تعالى إلى صلاة الجمعة. الخوف هو من الأعذار التي هي من أسباب التخفيف في الصلاة وفي غيرها، وكما سبق في بداية الحديث عن صلاة أهل الأعذار أن الأعذار المرادة بهذه الترجمة أو بهذا العنوان السفر والمرض والخوف. وسبق الحديث عن السفر وعن المرض، وموضوع اليوم هو الخوف. والخوف كما سبق سبب من أسباب التخفيف من جوانب أو من وجوه متعددة. الخوف سبب في التخلف عن صلاة الجماعة، الخائف معذور في هذا التخلف. الخوف أيضا سبب في أداء الصلاة على هيئة وكيفية تخالف الهيئة أو الكيفية المعتادة، وهذا هو المراد من هذا العنوان، باب صلاة الخوف. المراد بيان الصلاة ذات الهيئة الخاصة في حال الخوف. والخوف له حالتان: خوف الذي هو سبب في أداء الصلاة على هذه الهيئة أو على هذه الكيفية الخاصة، له حالتان: حالة يكون الخوف فيها شديدا، وهي ما يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بحالة اشتداد الخوف، حالة اشتداد الخوف. ويمثلون لحالة أو لحال اشتداد الخوف في حال اشتداد المعركة، قيام المعركة فعلا واستمرارها ودخول الوقت أثناء المعركة، وخوف خروج الوقت والمعركة لم تنتهي بعد. مثل ذلك أيضا حال الهروب من عدو، حالة الهروب من سبع، حالة الهروب من سيل أو فيضان أو حريق أو ما أشبه ذلك من الحالات التي يشتد فيها الخوف، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة بكيفيتها المعهودة المعروفة من شدة الخوف. الحكم بهذه الحالة، الحالة الأولى هذه وهي حالة اشتداد الخوف، أن تؤدى الصلاة بقدر المستطاع، سواء كان الخائف راكبا على دابة أو على سيارة أو غير ذلك، أو كان راجلا يمشي أو يركض أو ما أشبه ذلك. فالمقصود إنه إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الصلاة على هيئتها المعهودة بسبب اشتداد الخوف، ففي هذه الحالة يؤديها على الحالة التي يقدر عليها، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني أدوا الصلاة وأنتم تمشون أو راكبون بقدر المستطاع. وفي هذه الحالة، في حالة الخوف الشديد، تجزئ هذه الصلاة، حتى ولو لم يكن المصلي متوجها إلى القبلة، حتى وإذا كان لا يستطيع الركوع أو السجود، وإنما يومئ بركوعه وسجوده بقدر المستطاع. هذه الحالة الأولى، والمؤلف أشار إلى هذه الحالة في آخر الفصل. الحالة الثانية هي التي هي يعني الكيفية المعهودة، والتي يعاني لها الفقهاء كثيرا، ويقصدون بها الكيفية التي تؤدى فيها صلاة الخوف، وهي ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بدء الأمر، ولهذا نسمعها الآن من فضيلة الشيخ معمر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحت باب الخوف أو باب صلاة الخوف: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. طيب. هذه الموضع البحث في الحالة الثانية أو في الحالة الأولى التي جعلناها كما جعلها المؤلف، لأن المؤلف تكلم أولا عن صلاة الخوف التي تحدث عنها الآن، وفي الحالة الثانية اللي حالة اشتداد الخوف قال: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى آخر. إذن حالة اشتداد الحرب، وعرفنا أو اشتداد الخوف كحالة قيام المعركة وحالة اشتداد الحرب، هذه عرفنا الحكم فيها، وأنهم يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غير القبلة على قدر المستطاع، يومئون بالركوع والسجود. الحالة الثانية هي حالة ما دون الخوف الشديد، حالة ما دون الخوف الشديد كحالة مصافة العدو، المعركة لم تبدأ، العدو في جهة والمسلمين في جهة أخرى، لم تبتدئ المعركة بعد وحان وقت الصلاة، فهل ينتظرون أو يصلون كل يصلي وحده، أو أنهم يصلون جماعة على هيئة معينة، يصلون جماعة على الكيفية التي سمعناها الآن. صلاة الخوف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة. صلاة الخوف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة ومختلفة باختلاف موقف العدو، هل هو بين المسلمين وبين القبلة أو في غير اتجاه القبلة، هل هو بين المسلمين وبين القبلة بحيث إذا وقف المسلمون للصلاة يشاهدون العدو أمامهم، أو أنه في غير جهة القبلة بحيث إذا قاموا للصلاة واتجهوا إلى القبلة تكون وجوههم إلى جهة غير جهة العدو. إذن الصورة الأولى أن يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة. الصورة الثانية أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة. فإن كان العدو في غير اتجاه القبلة وهي الحالة أو الصفة التي ذكرها المؤلف، يعني الحالة التي ذكر المؤلف صفة لها إن العدو في غير اتجاه القبلة، والصفة الواردة في القرآن الكريم تنطبق على هذه الصفة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخره. إذن إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة فكيف تصلى صلاة الخوف؟ قال تصلى صلاة الخوف على الصفة الواردة في القرآن الكريم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهي الواردة في حديث سهل بن أبي حتمة أو صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو في غزوة ذات الرقاع. جاء في الحديث أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، صلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما بعدما قام للركعة الثانية وأتموا لأنفسهم، صلى الركعة الثانية يعني نووا مفارقة الإمام وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي معه في الركعة الأولى فصفت مع فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وقاموا فأتموا لأنفسهم ولحقوه في التشهد ثم سلم به. والحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم إذن نعيد الصفة باختصار: يقسم الإمام الجيش أو من معه من المقاتلين إلى قسمين، قسم يحرص في اتجاه العدو لأن القبلة في غير اتجاه العدو، قسم يحرص والقسم الثاني يصف معه فيصلي بهم الركعة الأولى، وإذا قام للركعة الثانية ينوون المفارقة ويتمون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون ثم ينصرفون إلى مكان إلى القسم الثاني، ويأتي القسم الثاني ويلحق الرسول صلى ويلحق الإمام ثم يصلي معه الركعة، ولما يجلس الإمام للتشهد ويأتون بالركعة الثانية وينتظرهم هو، ثم إذا لحقوه وتشهدوا سلم به. نلاحظ هنا أن الإمام صلى كم ركعة؟ ركعتين، والقسم الأول صلى معه ركعة وانفرد وأتى بالركعة الثانية فصلى ركعتين ثم ذهب وجاءت الطائفة التي تحرص وصفت مع الإمام وصلت مع الإمام ركعة ثم أتمت يعني أكملت لنفسها الركعة الباقية ولم تنوي المفارقة لأنها ستسلم مع الإمام فأصبح الجيش أو القسمان كل قسم صلى ركعة والإمام صلى يعني ركعة معه والركعة الثانية لوحده والإمام ركعتها. هذه الصفة المشهورة إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، وهي الواردة في هذا الحديث، وهي الواردة في القرآن الكريم في سورة النساء. طيب، وردت صلاة الخوف إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة بصفة أخرى أيضا في حديث صحيح. كل الصفات الواردة وهي ست أو سبع صفات كلها واردة في حديث صحيح. وفي مواقع مختلفة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: صلاة الخوف وردت بصفات كلها جائزة لثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. طيب ما هي الصفة الثانية؟ قالوا هي الصفة الواردة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه ركعة، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا. مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم أو كل واحد أو كل جأة من الطائفتين فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. لاحظ هنا أن الفرق بين الصفة الأولى والصفة الثانية أن كل طائفة من كل طائفة من الطائفتين تتم الركعة الثانية لنفسها، بحيث إذا صلت الطائفة الأولى معه ركعة تنصرف دون إتمام الصلاة، بينما في الأولى تتم الركعة. يعني الفرق أن في الصفة الأولى تنوي المفارقة وتتم الركعة ثم تنهي صلاة نهائيا وتنصرف إلى الحراسة، بينما في هذه الصفة تصلي ركعة وتنصرف قبل إتمام الصلاة، وتمسك بدل الطائفة التي تحرس، ثم تأتي الطائفة التي تحرس وتصلي الركعة الثانية مع الإمام، تصلي الركعة الثانية مع الإمام، ثم بعدما يسلم الإمام كل طائفة تتم لنفسها، كل طائفة تتم لنفسها. هذه إحدى الصفات الواردة. من الصفات أيضا في هذه الحالة، وهي حالة إذا كان العدو بغير اتجاه القبلة، أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين كاملتين، وتسلم قبله ولا يسلم، يصلي بالطائفة التي معه ركعتين وتسلم قبله ولا يسلم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين أخريين ثم يسلم، فتكون للإمام أربعا ولهم ركعتين ركعتين. وقد جاء ذلك، وقد جاءت هذه الصفة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يعني الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس، يصلي بالطائفة التي معه ركعتين، وإذا قام إلى الرابعة سلمت، أو إذا جلس للتشهد الأول، إذا جلس للتشهد الأول نوت المفارقة وتشهدت وسلمت، ثم ذهبت وحرست وآتت الطائفة التي كانت تحرس فالتحقت بالإمام في الثالثة وصلت معه ركعتين، ثم أكملت الصلاة معه فصلى وسلم به، فيكون صلى الإمام أربعا والمأمومون أو الطائفتان ركعتين ركعتين. من الصفات أيضا أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي، فيكون الإمام يصلي ركعتين وكل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط، وهذا جاء أيضا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. ولكن أشهر هذه الصفات وأرجحها وهي الموافقة للقرآن الكريم هي الصفة الأولى الموافقة للآية. هذا إذا كان العدو في إيش؟ في غير جهة القبلة. الحالة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة، يعني بين المسلمين وبين القبلة، بحيث إذا صفوا في صلاتهم يواجهون العدو، يواجهون العدو. كذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يعني يصف بهم جميعا، يصف بهم جميعا صفين، يصف بهم جميعا صفين، يقسمهم إلى صفين، صف أمامي وصف مؤخر، ويفتتح الصلاة بهم جميعا لأنهم يشاهدون العدو أمامهم، ليس هناك حاجة إلى أن يقسمهم قسمين ويصف بقسم وقسم آخر يذهب للحراسة، لا، لأن العدو مواجه يشاهدونه جميعا. وكبرنا جميعا، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. انتبهوا، الآن بيأتي الفرق، الآن بيأتي إيش؟ تقسيم الجيش، الصفوف، الصف الأول والصف الثاني. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر. انحدر بالسجود هو والصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني واقفا يعرس، نجل لو كل الجيش انخفضوا للسجود ربما يفاجئهم العدو بهجمة. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، إلى آخر الحديث. ملخص هذه الصفة من مجموع روايات الحديث أن يصف الإمام الناس صفين ويصلي بهم جميعا الركعة الأولى إلى أن يسجد، فإذا سجد معه سجد، فإذا سجد سجد معه الصف الأول، ويبقى الصف الثاني قائما يحرس حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، فإذا قام سجد الصف الثاني، إذا قام إلى الثانية سجد الصف الثاني، ثم لحقوه في الركعة الثانية وهو قائم، وفي الركعة الثانية يسجد معه الصف الثاني ويبقى الصف الأول قائما يحرس، يعني يحصل إيش؟ تبادل، نفس يحصل العكس. فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الذين قاموا للحراسة وتشهد بالطائفتين وسلم بهم جميعا، لأن حين الجلوس يكون كلهم مواجهين العدو. يلاحظ أن الحاجة إلى وقوف الصف المؤخر وفي الركعة الثانية الصف المقدم، وجاء في بعض الروايات أن الصف في الركعة الثانية الصف المقدم يتأخر ويتقدم الصف المؤخر، الحاجة إلى ذلك عند السجود، الحاجة إلى ذلك عند السجود، ولهذا في الركعة الأولى يقفون جميعا، وفي حال التشهد يعني يجتمعون. هذه هي أهم الصفات الواردة في صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وكلها جائزة، وكلها جائزة، لأنها جاءت ووردت في أحاديث صحيحة. طيب، من خلال النظر في صلاة الخوف وهيئتها وكيفياتها، سواء في الحالة الأولى فيما إذا كان الخوف شديدا لا يستطيع المصلي أن يقيم الصلاة على هيئتها المعهودة، ولا حتى على هيئتها الخاصة هذه وهي حالة اشتداد الخوف في حال الهرب من العدو أو من السباع أو من السيول أو من الحرائق أو ما أشبه ذلك، وفي حالة أيضا قيام المعركة اشتداد المعركة كر وفر وضرب، في هذه الحالة تصلى على حسب الحال رجالا وركبانا ماشين وراكبين وقاعدين إذا كان يتطلب الجلوس للمعركة، الجلوس للنزال وما شبه ذلك أو للرمي وما شبه ذلك، فتصلى على حسب الحال التي هي التي يستطيعها المصلي، سواء كان متجها للقبلة أو غير متجها للقبلة، يومئ بالركوع والسجود على حسب استطاعته. طيب، من أو الحالة الثانية التي هي حال المصافة قبل بدء المعركة أو احتمال الهجوم ولم يحصل هجوم بعد، على الصفة أو الصفات الواردة، سواء كان العدو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، على الكيفيات المذكورة والواردة في الأحاديث التي أشرنا إلى بعضها. أقول من خلال النظر في صلاة الخوف وهيئتها وكيفياتها المختلفة، سواء كان العدو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، وسواء كان الأمر في الحال الأولى في حال اشتداد الخوف أو في حال ما دون اشتداد الخوف، يتبين للناظر ما يأتي أن صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وشرعيتها باقية إلى يوم القيامة لن تنسخ. الحال الثاني أو الأمر الثاني أنها تجوز صلاة الخوف على جميع الصفات الواردة لأنها وردت كلها في أحاديث صحيحة. الأمر الثالث أهمية هذه الصلاة التي هي الصلاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، أهمية هذه الصلاة وأهمية أيضا صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة لهؤلاء الصلوات المفروضات، حيث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أدائها جماعة في هذه الحال وعلى هذه الكيفية. ولهذا استدل الموجبون للصلاة ومن أدلتهم بصلاة الخوف، يعني الذين يستدلون على الذين يرون أن صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرجال، يستدلون من ضمن الأدلة التي يستدلون بها على وجوب صلاة الجماعة بصلاة الخوف، يقولون كون الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أداء الصلاة جماعة في حال الحرب وفي حال الخوف على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي تخالف الكيفية المعهودة، ويترتب على ذلك حركة ويترتب على ذلك تقدم وتأخر، مجيء وذهاب، يعني ضياع وضياع كثير أحيانا أو بعض الأركان، كل ذلك بسبب أهمية هذه الجماعة وأهمية الاجتماع وأهمية اتحاد الصف، وهذا لا شك إن فيه من الحكم والأسرار العظيمة ما فيه. أيضا الأمر الرابع أن صلاة الخوف أو أن الخوف لا أثر له في قصر الصلاة، وهذه نقطة ينبغي أن نتنبه لها، الخوف ليس له أثر في قصر الصلاة، فالصلاة التي تجب تامة تصلى صلاة الخوف فيها تامة. يعني إذا كان في الحضر، لو فرضنا أن الخوف وأن المعركة حصلت في الحضر ما في سفر، لأن القصر معلوم أنه لا يكون إلا في السفر، فلو احتيج إلى صلاة الخوف في الحضر دون سفر فإنها تصلى نفس الكيفية، ولكن بدل أن يصلي الإمام ركعة بطائفة وركعة تحرس ثم تأتي يصلي بهؤلاء ركعتين وتذهب الطائفة وتأتي الطائفة الثانية بعدما تذهب الأولى ويصلي بهم ركعتين، مثل الكيفية الواردة في إحدى الكيفيات وإن كانت في السفر، إلا أنه وردت على أن الإمام يصلي أربعا والمأمومون يصلون ركعتين ركعتين. نسمع الآن يا شيخ معمر كلام المؤلف رحمه الله في الحالة الثانية أو حالة اشتداد الخوف. قال رحمه الله تعالى: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم، هذا تقريبا يعني مرينا عليه، وقلنا إن في حالة اشتداد الخوف ومثلنا على حال اشتداد الخوف، حال اشتداد بدء المعركة واستمرارها، وحال الهرب من العدو أو من سبع أو من سيل أو ما أشبه ذلك. قال: وكذلك كل خائف على نفسه، يعني ليس خاص فقط في حال الخوف في حال الحرب، وإنما في أحوال الخوف الأخرى التي يكون الخوف فيها سببا بعدم استطاعة الإنسان على أن يؤدي الصلاة على الكيفية المعروفة. قال: يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. هذه هي صلاة الخوف. وما أدري الآن تريد نواصل أو عندك فاصل أو ماذا تعمل؟ اللي رأيت مستعرض الإجابات من أجل أن ترتاحوا قليلا ثم نعود. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. بالنسبة للشيخ بأسئلة الدرس الماضي ورددني كثير من الإجابات. الإجابة الأولى كانت من أخينا عبد الرحيم المغراوي يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال أولا السؤال إذا تم مسافر بمقيم نعم يقول يجب عليه الإتمام لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذلك فأجاب بقوله عليه الإتمام ولما سئل قال تلك السنة والمقصود السنة الواجبة. أما السؤال الآخر فتقول الشيخ من نفي صلاة حضر وتذكرها في السفر أو صلاة سفر وتذكرها في الحضر يقول عليه الإتمام. والآخر من خرج من بيته مسافرا ودخل عليه وقت الصلاة قبل الخروج من المدينة أو القرية أداها قصرا لأنها داخل الوقت. طيب أخونا فراد نقول أضفنا إلى عكس الصورة. طيب إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر نعم. ولم يصلي إلا بعد أن وصل البلد ممتاز. فما الذي يجب عليه؟ الواجب عليه ما أدري فيه استعرض بعض الإجابة طيب. اللي فيها. طيب يعني أخذ إجابة أخرى نعم. أخونا سراج من الكويت يقول الشيخ بالنسبة للسؤال الأول إذا صلى المقيم خلف المسافر فإنه يقتدي به في ركعتين فإذا سلم المسافر أتم هو ما بقي عليه. عكس السؤال نعم. طيب يقول لما روي عن عمران بن حصين ابن حصين قال أقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة فأقام 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعة فإنا قوم سفر. نعم هذه عكس المسألة المسؤول عنها. المسألة المسؤول عنها أن الإمام هو المقيم والمأموم هو المسافر. طيب. عكس المسألة جوابها مثل ما أجاب الأخ أخ أو أخت الأخ عفوا الأخ طيب جوابه سليم 100% ويعني وافي أنه يصلي المسافر ركعتين فإذا سلم قام المقيم وأتى بما بقي من صلاته كما فعل الرسول وأهل مكة. السؤال الآخر يا شيخ يقول إذا دخل على الوقت المسافر قبل الصلاة اختلف أهل العلم هل يجوز له القصر لأنه ما زال في وقت الصلاة فتعتبر صلاته أداء وليست قضاء وبه أفتى العالمان الجليلان ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى وهناك من قال به وهناك من قال بل عليه الإتمام تغريبا لجانب الحضر. أما من دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ووصل قبل أدائها وجب عليه الإتمام قولا واحدا لأنه لم يعد مسافرا فتزول عنه رخص السفر وتغريبا لجانب الحضر والله أعلم. طيب والعكس العكس ما ذكر. طيب أجابت أيضا الشيخ الأخت سما نجد من السعودية شذا من العراق فاطمة من السعودية أم عبد العزيز من عمان حيلة من السعودية محمد من المغرب محبة الرحيم من السعودية زهرة من الإمارات وسلوى من مصر نوال عبد اللطيف من الكويت رشيد من المغرب نورة من السعودية المفكرة من السعودية فاطمة من الإمارات محبة الخير من السعودية عادل الغامدي من السعودية. طيب هذه الإجابات يا شيخ. نعم بس بقي اللي تحتاج الحقيقة زيادة يعني إيضاح وتعليق هي المسألة الثانية إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ووصل إلى البلد قبل أداء الصلاة هل يصليها سفرا باعتباره دخل عليه الوقت وهو مسافر أو يصليها حضرا باعتباره وصل. هذه قولة واحدة مثل ما أشار بعض الإخوة أنه يجب عليه الإتمام لأنه ما زال في الوقت وصلاته هذه صلاة أداء وقد وصل الحضر فهي تعتبر صلاة حضر وصلاة الحضر يجب فيها الإتمام. عكس هذه المسألة إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم خرج من البلد سافر قبل أداء الصلاة وتوقف للصلاة أثناء الوقت في الوقت نفسه فهل يغلب الحضر هنا باعتباره دخل عليه الوقت وهو في الحضر أو باعتباره ما زال في الوقت وهو سيصلي الصلاة أداء في وقتها وهو الآن مسافر فالعبرة بحاله وقت الأداء يعني يقصر. هذا المسألة محل خلاف. المسألة الثانية يعني عكس المسألة الأولى محل خلاف ولكن الأرجح أنه يصليها صلاة سفر يعني مثل الحالة الأولى حيث حكمنا في الحالة الأولى باعتبار حاله وقت أداء الصلاة وهو أنه في الحضر نقول أيضا في السفر ننظر إلى حاله وقت أداء الصلاة وهو أنه مسافر وما زال في الوقت فيؤديها سفرا الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وتأذلي في هذا السؤال من الأخت فاطمة من السعودية سألت الشيخ عن عدد ركعات صلاة الخوف هذه أنتم بينتموها لكن سؤال الآخر الشيخ تقول إذا كانت المعركة مستمرة فهل تجمع الصلوات مثل الظهر والعصر؟ نعم جميل، يعني ممكن أن يقال بالجمع، ممكن أن يقال بالجمع إذا كان يتوقع، إذا كان يتوقع أن تنتهي المعركة في وقت الثانية فممكن، والصلاة مما يجمع، فيمكن أن تؤخر وتجمع بعد انتهاء المعركة صلاة مطمئنة معهودة. أما إذا كان لا يتوقع أو يغلب على الظن أن المعركة ستستمر فتصلى على قدر الاستطاعة إيماء بالركوع والسجود. أحسن الله إليكم شيخ. أختنا حسناء من المغرب تقول: شيخنا الفاضل، هل يؤتم تارك الصلاة في حال الخوف لانشغاله بالدفاع عن نفسه؟ ترك عمدا ويعرف الحكم هذا يمكن أن يصليها ولو كان في حال الدفاع بقدر ما يستطيع، ويرد على هذا التفصيل، يعني التفصيل السابق، إن إذا كان الوقت مما يجمع مع غيره ويرجو أن ينتهي الخوف ويؤدي الصلاة مجموعة مع الصلاة الثانية فينتظر ولا إثم عليه. إذا كان أيضا يغلب على ظنه أن ينتهي الخوف ويصلي الصلاة ولو كانت الصلاة مما لا يجمع، وإنما يغلب على ظنه أن سينتهي الخوف قبل خروج الوقت فأيضا ينتظر، إنما لو فرضنا أن يغلب على ظنه أن لا ينتهي الخوف إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له التأخير إذا كان يعلم ذلك. أما إذا كان لا يعلم فهو معذور إن شاء الله بالجهل، ولكن حال ما يعلم فعليه يعني أن لا يؤجل الصلاة ويؤديها بقدر استطاعته ولو بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. الآن نبدأ في باب صلاة الجمعة. طيب، صلاة الجمعة، الجمعة نقرأ المثل ولا قبل؟ جيد، ابدأ. طيب. يقول الإمام رحمه الله تعالى: تحت باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها، طيب نقف عند ومن شرط صحتها. طيب، الجمعة وما أدراك ما الجمعة، ويوم الجمعة وما أدراك ما يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم فضيل. وقبل الحديث عن يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة وعن صلاة الجمعة وأهميتها وما يعني يترتب عليها من فضائل إلى آخره، كلمة الجمعة فيها لغتان: الضم، ضم الجيم والميم، الجمعة، والجمعة إسكان الميم. يوم الجمعة يوم فضيل، أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، الأمة المسلمة، وأضل عنه من قبلهم من الأمم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة وأضل عنه الأمم السابقة، فاليهود يوم السبت اختاروا السبت والنصارى الأحد، وهدى الله هذه الأمة إلى يوم الجمعة، فالأمم السابقة بعدهم في الترتيب، يعني الجمعة قبل السبت والأحد. على كل حال، المقصود أن هذا اليوم يوم الجمعة يوم فضيل، بل ما طلعت الشمس على يوم خير منه، ما طلعت الشمس على يوم خير من يوم الجمعة، يعني من أيام الأسبوع. قد جاء في ذلك حديث: يوم الجمعة جعل الله تبارك وتعالى له خصائص وفضائل، من هذه الخصائص أو الفضائل أن الله سبحانه وتعالى شرع فيه هذه الصلاة، صلاة الجمعة. من خصائص هذا اليوم الفضيل الشريف الذي هو عيد الأسبوع أن الله شرع فيه هذه الصلاة العظيمة، الصلاة التي يجتمع فيها المسلمون اجتماعا أكبر من الاجتماع الأسبوع يعني في أيام الأسبوع، لأن شرع للمسلمين بفضل الله عدة اجتماعات دورية دائمة، اجتماع يومي للصلوات الخمس، كل يوم وليلة خمسة اجتماعات لأهل الأحياء، كل حي أو أهل حي يجتمعون لكل صلاة مفروضة في المسجد في مسجد الحي لأداء الصلاة جماعة، وفي هذه الصلاة جماعة أو في هذا الاجتماع من المنافع والفوائد الشيء الكبير لأهل الحي، وقد سبق أن أشرنا إلى بعضها في باب صلاة الجماعة. الاجتماع الثاني اجتماع أكبر، اجتماع أكبر، وهو الاجتماع لصلاة الجمعة يوم الجمعة، غالبا على حسب كبر البلد أو صغره، إذا كان البلد ليس بالكبير فأهل الأحياء يجتمعون كلهم اجتماع واحد في لصلاة الجمعة في مكان واحد، وإذا كانت المدن كما في المدن الكبيرة فيعني يجتمع مجموعة من الأحياء في مسجد واحد. فالمقصود أن الاجتماع الأصغر هو الاجتماع للصلوات الخمس، ثم الاجتماع الأكبر منه هو الاجتماع لصلوات الجمعة، ثم الاجتماع الأكبر في هذه الدنيا، يعني يمكن نقول أكبر اجتماع في هذه الدنيا هو الاجتماع للحج، حيث يجتمع المسلمون لأداء الحج في من جميع أقطار الأرض، من جميع أقطار الأرض يجتمعون في عرفة وفي غالب المشاء المناسك. فالمقصود أن هذه الاجتماعات مرتبة بعضها على بعض وبعضها أكثر من بعض، وفي هذه الاجتماعات كلها تترتب الفضائل والمنافع والفوائد الجمة التي لا تحصى، من خصائص يوم الجمعة أنه يشرع في صلاة الفجر من يوم هذه الجمعة قراءة سورة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، سورة السجدة والإنسان، أيضا استحباب قراءة سورة الكهف في يومها، استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها، استحباب الاغتسال لصلاة الجمعة والتطيب ولبس أحسن الثياب، استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة وما رتب عليه من الأجور في يوم الجمعة، ساعة الإجابة، ساعة الإجابة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة، ولكن أرجح الأقوال قولان وأشهر القولان في هذه المسألة قولان، القول الأول أن ساعة الإجابة ما بين دخول الإمام للخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، والقول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني بعد العصر من يوم الجمعة. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع كما سبق، خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة. طيب، ما هي الحكمة من تشريع الصلاة في هذا اليوم؟ ما هي الحكمة من تشريع صلاة الجمعة على النحو الذي شرعت فيه أو عليه، على النحو الذي شرعت عليه في هذا اليوم الفضيل الذي هو يوم الجمعة؟ قالوا شرع الله للمسلمين اجتماعات متعددة، اجتماع الحي واجتماع الجمعة واجتماع الحج إلى آخره، وفي هذه الاجتماعات من الحكم والفوائد والمنافع الشيء الكثير، ومن ذلك إظهار هذا الدين أمام الناس جميعا، لأن الدين الحق الذي يجب على جميع الناس أن يعتنقوه هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإظهار هذه الشعائر الكبرى للإسلام أمام الملأ أمام الناس في عرض لهذا الدين الحق على جميع الناس، لأن عندما تعلن صلوات الجمعة ويعرف الناس في شتى إقاع الأرض وفي جميع أقطار الأرض. والآن أصبح من خلال وسائل الإعلام مختلفة ومن خلال النقل الحي المباشر لصلوات الجمعة يعني أصبح هذا الأمر واضحا للناس وجليا، بحيث يشاهد هذا الاجتماع العظيم أو يشاهد هذا الاجتماع العظيم في جميع أقطار الأرض. ولا شك أن هذا فيه إظهار لهذا الدين وعرض لهذا الدين على الناس جميعا. أيضا فيه إظهار شعائر الإسلام الكبرى، ولا سيما هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام، ولا سيما هذه الصلاة اللي هي صلاة الجمعة. يترتب على هذه الاجتماعات تعارف المسلمين، وبالتالي تألفهم وتحابهم وتراحمهم وتكاتفهم وتناصرهم إلى آخر. أيضا فسح المجال أمام المسلمين في هذه الاجتماعات للتشاور والتعاون واجتماع الكلمة ووحدة الصف، إظهار قوة المسلمين أيضا أمام الأعداء، وهذا من ما يرهب الأعداء عندما يلاحظون المسلمين بهذا الاجتماع الكبير وهذا التلاحم وهذه الصفوف العظيمة المتراصة المتناسقة. لا شك أن هذا فيه إظهار لقوتهم واتحادهم وجمع كلمتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والتوحيد، ونسأله تبارك وتعالى كما جمعهم بهذه الصفوف حسيا وظاهرا أن يجمع قلوبهم وأن يؤلف ما بينهم وأن يوحد صفوفهم، إنه سميع مجيب، لتظهر القوة ولتظهر القوة الحقيقية لهم. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة المشروعة في هذا اليوم، في يوم الجمعة، صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، وإنما يكون الظهر بدلا عنها إذا فاتت. صلاة الجمعة واجبة على كل ذكر، على كل مسلم مكلف، ذكر حر مستوطن، ببناء يشمله اسم واحد. هذا كلام مجمل وسنفصله. نقول صلاة الجمعة واجبة فرض، بل هي آكد الفروض، واجبة على كل مسلم مكلف، ذكر حر مستوطن، ببناء يشمله اسم واحد، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. هذه العبارة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله مجملة، وتتضمن الشروط التي تشترط لوجوب الجمعة، تتضمن الشروط التي تشترط لوجوب الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى بدلا أن يذكر هذه العبارة كاملة وقد ذكرها هناك في حكم الصلاة، قال كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. كل من لزمته المكتوبة، من هو الذي تلزمه المكتوبة؟ هو كل مسلم مكلف بالغ عاقل. في شروط خاصة بالجمعة، هذه ذكرها فيما بعد. طيب، نريد أن نفصل هذا الإجمال أو نذكر هذه الشروط بالتفصيل. الشرط الأول الإسلام، وعليه فلا تجب الجمعة على كافر، ولا تصح منه لو صلى، ولا يعني هذا أنه لا يعاقب على تركها، بل يعاقب، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما في قول الله تبارك وتعالى وما منعوا من تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وكذلك لما يسألون في جهنم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولا نكن نطعم المسكين وكنا نخوض إلى آخر. فهذه الأدلة وغيرها يدل على أنهم مخاطبون، ولكن لا يعني نطالبهم قبل أداء العبادات، نطالبهم بماذا؟ بالإسلام، نطالبهم بالشهادتين، لأن لا تصح العبادة مع الكفر، لا تصح العبادة مع الكفر. طيب، الشرط الثاني البلوغ، وكذلك العقل، نجعل في شرط واحد اللي هو التكليف، ولهذا قال مسلم مكلف. التكليف والتكليف لا بد فيه من وصفين، البلوغ والعقل. وبناء على ذلك فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعة، والمجنون غير العاقل أيضا لا تجب عليه الجمعة. أما الصغير فلا تجب عليه، ولكن لو صلاها فهي تصح منه، ولهذا يؤمر بها كما يؤمر بالصلاة، كما جاء في الحديث مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فهذا يرد على الصلوات عموما وصلاة الجمعة منها. أما غير العاقل فاقد العقل كالمجنون فهذا لا تجب عليه أصلا، وهو غير مكلف إطلاقا وغير، ولا تصح منه العبادة، لا تصح منه العبادة مطلقا، لأنه لا يعقل النية، لأن العبادة تحتاج إلى نية وهو لا يدرك ولا يعقل النية. وجاء في ذلك حديث رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الشرط الثالث قال الذكورية، الذكورية إن قال مسلم مكلف ذكر، خرج بهذا الشرط الأنثى، يعني لا تجب الجمعة على أنثى، وهكذا الخنثى، لأنه لا يعرف ذكر هو أم أنثى. والدليل على هذا حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: مملوك وامرأة وصبي أو مريض، مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. والحديث رواه أبو داود وصححه جمع من أهل العلم، صححه الزيلع في نصب الراية وابن حجر في التلخيص وغيرهم. ومما يدل على اشتراط الذكورية أيضا، وإن كان ليس صريحا ولكن له دلالة على الموضوع، بالنسبة للمرأة لا يجب عليها الجمعة، لا تجب عليها الجمعة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. شاهد من الحديث قوله وبيوتهن خير لهن، قالوا لو أن الجمعة تجب، قال يجب عليها أن تؤدي الصلاة في المسجد، ما قالوا وبيتها خير لها، كونه جعل صلاتها في بيتها خير لها دليل على أنه لا يجب عليها أداء الصلاة في المسجد. وقد قال، وهذا محل إجماع يعني لا خلاف فيه، وقال ابن المنذر أجمعوا على ألا جمعة على النساء، أجمعوا على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، يعني لو صلى النساء في المسجد الجمعة كصلاة الإمام فإن هذه الصلاة تجزئها عن صلاة الظهر. الشرط الرابع الحرية، الحرية، ومعنى هذا الشرط أن المملوك لا يتجب عليه الجمعة. لماذا؟ قالوا لأنه مشغول في خدمة سيده، لأنه لا يستطيع أن يتصرف في نفسه بنفسه. بعض العلم قال لا تجب حتى على العبد، لأن حق الله تبارك وتعالى مقدم على حق المخلوق، ولا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن قال كثير من أهل العلم إن من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن العبد لا تجب عليه الجمعة، لأن ليس كل الأسياد سيسمحون لمماليكهم بالصلاة، وبالتالي يترتب على ذلك حرج. ولهذا المسألة فيها 3 أقوال: القول الأول أن يجب على العبد كما يجب على غيره، والقول الثاني أن لا تجب عليه الجمعة مطلقة، واستدلالا بحديث طارق بن شهاب الذي ذكرناه، والقول الثالث هو القول الوسط أنه إذا أذن له سيده الذهاب إلى الجمعة فتجب عليه وإلا فلا، وهذا فيه عدل وفيه يعني ملحم بحق الله عز وجل وحق السيد أيضا. في ذلك حديث طارق بن شهاب أنه مستثنى، وقد اختلف الفقهاء نعم كما ذكرت. الشرط الخامس الاستيطان، المؤلف قال إذا كان مستوطنا ببناء، إذا كان مستوطنا ببناء، إذن الاستيطان في مكان مبني في بلد في قرية في بناء يشمله مسمى واحد، اسم بلد أو اسم قرية أو اسم هجرة أو ما أشبه ذلك، وبناء عليه فلا تجب على غير المستوطن، وغير المستوطن يشمل المسافر ويشمل أهل الخيام الرحل وأهل بيوت الشعر وما أشبه ذلك، فلا جمعة عليهم، لا جمعة على المسافر ولا جمعة على أهل الخيام وأهل بيوت الشعر، لأن قبائل العرب كانت تسكن قريبا من المدينة وفي خارج المدينة وفي الأمكنة المختلفة، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهل الخيام أو أهل بيوت الشعر أو الرحل من البادية أو من الأعراب أن يؤدوا صلاة الجمعة. الشرط السادس أن يكون الاستيطان ببلد يشمله اسم واحد، هذا تابع في الحقيقة، يعني ممكن نجعل شرط واحد ممكن نوزع إلى شرطين، مبني بالحجارة أو باللبن أو بالطين أو بالإسمنت مثلا أو بأي بأي وسيلة، لا يلزم أن يكون باللبن أو بالإسمنت أو بالحجارة أو بالطين، وإنما هو مبني على هيئة سكن دائم، على هيئة سكن ثابت دائم. الشرط السابع أن لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ. المؤلف قال ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، يعني اللي بينه وبين المسجد الجامع فرسخ فأقل هذا إيش تجب عليه الجمعة، الذي بينه وبينه أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة، يعني سواء عبرت بينه وبينه فرسخ فما دون أو ألا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ. طيب فإن كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ فلا جمعة عليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قالوا قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود وهو حديث حسن. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن المسافة فرسخ؟ هل في الحديث ما يشير إلى قضية المسافة وقضية الفرسخ؟ لا، الحديث قال من سمع النداء. أريد واحد منكم في جملة. يلا تفضل. ما الأذان دليل على المسافة؟ يعني وضح شوي كلام سليم. يعني إذا سمع الأذان دل على أنه قريب من المسجد. التحديد بالفرسخ كيف عرفنا التحديد بالفرسخ من كلمة الجمعة على من سمع النداء؟ أنت تدور حول الحمى توشك أن تقع. نعم في من يوضح كلام الأخ أكثر؟ نعم أيوة نعم، يعني أتكلم في شغل الميكروفون، شغل الميكروفون وعد الجمعة. قرب قرب تفضل. على مسافة نعم، يعني قال الفقهاء رحمهم الله تعالى من خلال الاستقراء والنظر في الأذان وما يبلغه مدى صوت المؤذن في الأجواء الصافية، في الأجواء الصافية وفي الأحوال العادية، ما في هبوب رياح قوية، ما في مؤثرات، ما في يعني الأجواء معتادة عادية وبدون أي مكبرات صوت، في الأحوال العادية إن الصوت مسافة أو مدى الصوت مدى ما يبلغه صوت المؤذن ما يقارب فرسخ، ما يقارب فرسخ. الفرسخ ثلاثة أميال، فرسخ كم ميل؟ ثلاثة أميال، يعني بالكيلو تقريبا كم؟ خمسة كيلو، يعني 4.8 كيلو تقريبا، فالمسافة هي 5 كيلومترات تقريبا. فإذا كان الشخص بينه وبين المسجد ما يزيد عن 5 كيلو فلا يجب عليه الحضور للجمعة لما يترتب على ذلك من المشقة، لما يترتب على ذلك من المشقة في الأصل. وإن كان دون هذه المسافة فيجب عليه النداء، فتجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. والدليل على هذا حديث من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء. نعم أحسن الله إليكم. إذا رأيتم نقف على هذا الشرط ثم نستكمل بعد الفاصل. طيب باقي شرط واحد. طيب بعد الفاصل نقف على شروط الصحة بإذن الله. الآن في شروط الوجوب بإذن الله، في شروط الوجوب. طيب ثم بعد الشرط الأخير طيب اللي هو وقفنا عليه الآن ننتقل إلى شروط الصحة. شروط الصحة نؤجلها يمكن للدرس القادم إن شاء الله. طيب استكفاك الوقت. تفضل. يعني طيب من الشرط الشرط الثامن ألا يكون معذورا بمرض أو مطر أو خوف. سبق أن عرفنا أن الأعذار التي جاء التخفيف بسببها فيما يتعلق بالصلاة ومن ذلك الجمعة اللي هي إيش؟ السفر والمرض والخوف. قال ألا يكون معذورا بمرض أو مطر أو خوف ونحو ذلك بحديث طارق بن شهاب. وحديث طارق بن شهاب جاء فيه إيش؟ أو خوف ولا لا؟ ما تذكرون الحديث؟ من يذكر الحديث؟ مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مريض. فالمرض إيش؟ من الأعذار التي يعني يعذر فيها المتخلف عن الجمعة. هذا بالنسبة للمرض. وباقي عندنا المطر وباقي عندنا الخوف. المطر قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة صلوا في رحالكم. متفق عليه. وقالوا هذا الحكم يشمل الجمعة كما يشمل الصلوات المفروضات. المطر الذي يعذر بسببه التخلف عن الجمعة هو المطر الذي يبل الثياب لأنه هو الذي يعني تلحق المشقة بسببه. وأما الخوف لحديث ابن عباس وقد جاء معنا في صلاة الجماعة وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يمنع من اتباعه عذر قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. خوف أو مرض. لم يقبل الله الصلاة ولم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. وقد مر معنا هذا الحديث سابقا. فهذا يدل على أن الخوف عذر يعذر بسببه في التخلف عن الجمعة والجماعة. لعلنا نقف على هذا. والذي وقفنا عليه هو شروط صحة صلاة الجمعة. الشروط اللي ذكرناها هذه في شروط يعني شروط الوجوب، شروط وجوب الجمعة. الذي تتوافر في هذه الشروط يجب عليه الصلاة صلاة الجمعة، يجب عليه الحضور للجمعة. والذي يوجد فيه ما يخالف شرط من هذه الشروط له يعني لا تجب عليه الجمعة. إنما الشروط التي ستأتي هي في شروط الصحة، بحيث إذا توافرت الشروط صحت الصلاة، وإذا تخلف شرط منها لا تصح الصلاة وتؤدى ظهرا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وشكر سعيكم وجزاكم الله خيرا. نبدأ بعرض أسئلة الإخوة على الموقع، بدءا بسؤال الأخ سراج من الكويت يقول بالنسبة للكيفية التي صلى فيها الصحابة ركعة واحدة من حديث حذيفة رضي الله عنه، ماذا عن الركعة الثانية؟ هل سقطت عنهم أم صلوها كحالة الخوف الشديد وجزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر نعم الذي يظهر من الحديث حيث جاء في نهايته فكانت له ركعتين ولهم ركعة، إنها في هذه الحالة كانت لهم ركعة واحدة فقط، ولم يرد في الحديث ما يدل على أنهم أتوا بركعة ثانية. الله أعلم. ولهذا يعني كثير من أهل العلم يرجع خلاف هذه يعني الكيفية، يقول يعني إن مع أنها وردت في حديث أيضا صحيح إلا أنهم يرجحون غيرها عليها، لأن الصلاة فيها بالنسبة للطائفتين على خلاف الصلاة المعهودة، لأن الصلاة ما ورد أن هناك صلاة ركعة إلا الوتر فقط. نعم أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. وأبدأ باستقبال الاتصالات. أخونا إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. أخي إبراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ هل إذا صلى الكافر يكون مسلم لأن الصلاة فيها شهادة أن لا إله إلا الله؟ طيب السؤال الثاني بما تقام صلاة الجمعة؟ شلون بما تقام؟ كيف يعني؟ يعني 43. إيه طيب، سؤال آخر. شكرا. شكرا لك أخي إبراهيم. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. أخي أبو أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. عندي سؤال عن دف الماضي الله يسلمك، وسؤال عن اليوم دف اليوم. طيب. مسافر دخل مع جماعة يصلون المغرب. طيب. وهو يريد أن يصلي العشاء. فهل يصلي من ركعتين؟ أم يزيد ركعة؟ ممتاز. أم يتأخر حتى تفوت ركعة الله يسلمك؟ طيب، سؤال آخر. قلتم في المسافر الذي وجبت عليه الصلاة في السفر ثم دخل بلده في الوقت، فيجب عليه الإتمام قولا واحدا، كما المقصود بقول واحد الله يسلمك؟ طيب، شكرا لك أبو أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب الشيخ، أخونا إبراهيم الشيخ يقول إذا صلى الكافر فهل يكون مسلم لأن الصلاة فيها الشهادتين؟ إيه نعم، هذا سؤال وجيه. الفقهاء رحمه الله تكلموا عن هذه القضية، لهم قالوا إن الصلاة لا تصح من الكافر، ولكن لو صلى فإنه يحكم بإسلامه، يعني فإذا صلى فيكون مسلما حكما فيحكم بإسلامه من خلال الصلاة، ولكن لو كان كافرا واستمر على كفره ويصلي ويقول أنا يعني ما زلت كافرا، فإن الصلاة لا تصح منه مطلقا. طيب. إنما لو رأيناه يصلي فنحكم من خلال النظر أنه مسلم ونجري عليه أحكام المسلمين، ولكن لو تبين لنا أنه لم يسلم بعد فصلاته غير صحيحة، وبالتالي يكون حكمنا عليه منقوض. طيب الشيخ يسأل عن سؤال لعله في الدرس القادم، يقول بما تقام صلاة الجماعة. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه. البعض أهل العلم يشترط لإقامة صلاة الجماعة حضور 40 من أهل الوجوب يعني مستوطنين. وهذه المسألة محل خلاف كبير، وسنعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. طيب الشيخ، أخونا أبو أحمد يقول الشيخ مسافر دخل مع جماعة يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي معهم العشاء. هذه المسألة الحقيقة محل خلاف، لأن عندنا الآن اختلاف في النية واختلاف في الهيئة. يعني عندنا الاختلاف بين الإمام والمأموم لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يختلفا في النية فقط. أولا نأخذ الاتفاق. الحالة الأولى أن يتفقا في النية والهيئة، يصلي الظهر والمأموم يصلي الظهر، أو هذا يصلي العصر والمأموم مثله، وهذا متفقا ولا إشكال في ذلك، هذا كلام احنا تصح. طيب الحالة الثانية حالة الاختلاف، ولا صور حالة الاختلاف بين الإمام والمأموم لا صور. من هذه الصور أن يختلف في النية ويتفق في هيئة الصلاة، مثل إنسان يصلي الظهر بمن يصلي العصر، الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر، النية مختلفة ولكن الهيئة واحدة. صحيح. لأن هيئة صلاة العصر مثل هيئة صلاة الظهر، وهذا لا إشكال فيه. مثل إنسان يصلي الظهر نفلا بمن يصلي الظهر فرضا، مثل ما كان يفعل معاذ رضي الله تعالى عنه، يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي مع بقومه، سهي له فالصلاة له نافلة والصلاة لهم فرض. الصورة واحدة والهيئة واحدة ولكن النية مختلفة. صحيح. الصورة الثالثة أو الصورة الثانية من الحالة الثانية، اختلاف في النية والهيئة، مثل من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء أو العكس. أو العكس. صحيح. فهنا النية مختلفة والهيئة مختلفة، واختلاف الهيئة يترتب عليه اضطراب أحيانا الصلاة وتشويش، وكثيرا ما يحصل تشويش بين المصلين واختلاف وربكة بسبب اختلاف النية والهيئة، وهذا غالبا ما يحدث في صلاة المغرب وصلاة العشاء. في صلاة المغرب والعشاء يعني المأموم يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب أو العكس، الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء. ولهذا في الصورة في الحالة الأولى لحالة الاتفاق لا إشكال فيها، الحالة الثانية الصورة الأولى اللي هي اتفاق الهيئة واختلاف النية، هذا في خلاف ولكن الأكثرية وكثير من أهل العلم على الجواز، إن لا يترتب على ذلك تشويش ولا يترتب على ذلك يعني مجال للخلاف أكثر. الصورة الثانية هذه التي تختلف النية والهيئة كثير من أهل العلم يمنعها، كثير من أهل العلم يمنعها لما يترتب عليه أولا من اختلاف النية، ولما يترتب عليها من اختلاف الهيئة، وربما اختلاف نظم الصلاة، لأن المأموم سيحتاج إلى إما أن يجلس ينفرد عن الإمام ويجلس، أو أن يقطع الصلاة ويسلم لنفسه، ولهذا منعها الكثير. والمانع الحقيقي له وجه، ولكن كثير من المحققين وبعض المحققين ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرون الجواز حتى ولو اختلفت النية والهيئة، ويقولون في حالة صلاة المغرب والعشاء إذا كان الإمام يصلي المغرب، إذا كان المأموم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، العشاء معناه أو الإمام سيصلي أربع والمأموم سيصلي ثلاث، قالوا إذا قام إلى الرابعة يجلس المأموم ينتظر حتى يلحقه الإمام فيتشهد معه ويسلم، يعني يطيل التشهد حتى يلحق الإمام ثم يسلم معه. ولحظة، هذا قول يعني وجه. طيب. الوجه الثاني قالوا له أن ينفرد، له أن ينفرد، وهذا الانفراد معذور فيه، يعني يقطع المتابعة الإمام ويتشهد لنفسه ويسلم قبل الإمام وينصرف، هذا في حالة التمام، هذا الكلام في حالة إيش؟ تمام. الإتمام للإمام والمأموم، في حالة الإتمام للإمام والمأموم. وأنا في نفسي من هذا الشيء، يعني في قضية اختلاف الهيئة والنية في نفسي منه شيء، لأن قضية الانقطاع عن الإمام يخالف حديث إنما جعل الإمام يؤتم به، وهذا لا شك أنه فيه يعني مخالفة ظاهرة واضحة في هذا. على كل حال أنا أنقل فتوى الشيخين الجليلين رحمهما الله، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، ريان الجواز في ذلك. ولكن الذي أتذكره ولست متأكدا من الشيخ بن باز يقول ينتظر ولا يسلم، وأما الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيخير بين الانتظار وبين قطع المتابعة والسلام. في المسألة المسؤول عنها هي قريبة من هذه، ولكنها تختلف في كون المأموم مسافر، في كون المأموم مسافر ويصلي خلف من يصلي المغرب، يصلي العشاء مسافرا يعني قصرا، ويصلي خلف من يصلي المغرب، والمغرب لا يختلف، يعني صورة المغرب لا تختلف لأنها لا تقصر، يعني كون الإمام مسافرا أو مقيما لا يختلف الأمر، لأنه سيصلي ثلاث قطعا في الحالتين سواء كان مسافرا أو مقيما. وبناء على فتوى التي تفتي بجواز متابعة يعني اقتداء المسافر بالمتيمم بالمقيم أو اختلاف النية والهيئة بين الإمام والمأموم، فبناء على هذا نقول للسائل أن يصلي ركعتين وينتظر حتى يلحقه الإمام ويسلم معه، ينتظر يصلي ركعتين وينتظر حتى يلحقه الإمام فيسلم معه. وبناء على رأي الشيخ العثيمين أيضا ووضح رأي الشيخ الإسلام التيمية أن له يعني قطع المتابعة والتشاهد والسلام الله أعلم، ولكن أنا أرجح أن إذا اختلفت الهيئة أن لا يصلي يعني المأموم إذا كانت صلاته تختلف هيئتها عن صلاة إمامه أنه لا يأتم به والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. نأخذ اتصال أخت أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن ممكن أن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضلي. أتابعكم الله فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من علم وأجبتم به فيما ينفعنا ويفقهنا في ديننا. لدي ثلاث أسئلة لو سمحتم. بالنسبة للسؤال الأول، ما حكم الصلاة غير المفروضة بالنسبة للمسافر، وأقصد يعني صلاة الوتر، صلاة الرواتب، الضحى، قيام الليل، التراويح كذلك في رمضان. السؤال الآخر. ثاني، كنت مسافرة ونظرا لعدم توفر مكان في محطة السفر بالنسبة للنساء صليت العصر وأنا راكبة الحافلة بصفة تامة وليس قصرا لأنني لازلت داخل عمران مدينتي، فهل صلاتي صحيحة؟ بالنسبة للآخر، نويت قصر صلاة العشاء بعد الإمام، يعني كنت في حالة مسافرة فصليت ركعتين فقط، وكذلك ما حكم صلاتي؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، صليت ركعتين والإمام متم؟ أنا كنت مسافرة وصليت في بعد الإمام، نويت أولا في صلاة العشاء أنني صفة القصر. والإمام يصلي إتماما؟ نعم، هو مقيم، الإمام مقيم. صلى أربعا؟ نعم. ماذا فعلتي؟ سلمتي؟ أنا نويت أن أصلي العشاء بصفة مقصرة وفعلا قصرت. يعني سلمتي قبل الإمام ولا انتظر؟ نعم. طيب اسمع الإجابة إن شاء الله. نظرا كان تعبا يعني في السفر. صحيح. طيب شكرا لكم عبد الله، تسمعين الإجابة بإذن الله. الشيخ عبد الله بقي معي دقيقتان. نعم، فلعل نجيب على أسئلتها باختصار. طيب السؤال الأول، تقول صلاة النوافل للشيخ في السفر. نعم، صلاة النوافل للمسافر بالنسبة للرواتب في خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يقول تشرع الرواتب للمسافر كما تشرع للحاضر أو لمن هو في الحضر، وبعض أهل العلم ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعده وكثير من المحققين يقول لا تشرع الرواتب في السفر. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لو يعني كنت أريد أن أسبح أو أصلي نافلة لا أتممت، يعني معنى هذا أن القصر فريضة نفسه مقصورة، فمن باب أولى النوافل أو الرواتب. هذا هنا يتعلق بالرواتب، والذي يظهر الله أعلم أنها لا تصلى الرواتب وإنما تصلى الفرائض مقصورة فقط. بالنسبة لبقية النوافل مثل صلاة الضحى وصلاة الليل أو قبل هذا الوتر، الوتر الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه لا في سفر ولا في حضر، ولهذا يتأكد عدم ترك صلاة الوتر، لا سيما وقد قال كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم بالوجوب، والرسول ما تركه مطلقا، ولهذا نقول الوتر يحافظ عليه ولا يترك. أما بقية النوافل مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل وما أشبه ذلك قال هو مخير، يصلى فلا بأس وإن لم يصلي فلا بأس. وقد أظهر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه أدى شيئا من هذه الصلوات، الله أعلم. طيب الشيخ تقول كانت مسافرة ولعدم توفر مكان مخصص للنساء صلت العصر في الحافلة وصلتها إتماما لأنها نزلت في البنيان. والله إذا كان بالنسبة للإتمام هذا لا إشكال فيه، لأن في البنيان يلزمها الإتمام. وبالنسبة للصلاة في السيارة، إذا كان فعلا لم تجد مكانا تصلي فيه ولم تستطع فلعل الصلاة مجزئة، ولكن يعني يحتاج الأمر، يعني أريد الآن أن أوجه الخطاب إليها وقل أنت أعلم بذلك، إذا كنت فعلا ما استطعت أن تجد مكان، وأنا أستبعد أن تجد أن لا تجد مكان، يعني ربما تجد مكان حتى ولو لم يكن مكان مهيأ ومخصص. صحيح. للصلاة حتى ولو لم يكن مكان مهيأ ومخصص للصلاة، فالأحوط لها في نظري أن تعيد هذه الصلاة. أما بالنسبة للسؤال الثالث وهو قضية الركعتين، هذا يجب عليها الإتمام، وبالتالي يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة، لأن إذا صلى المسافر خلف المؤتم فعليه أن يصلي معه إتماما أربعا، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا وشكر سعيكم، ولعلي أختم بهذه الإجابة بعد شكر الله تعالى. أشكركم ثم أشكر كل من الأخ ريان من إيطاليا ورشيد من المغرب، خديجة من فلسطين، أبو سلمان من السعودية، فاطمة من السعودية، سعيد من العراق، مصطفى من مصر، أم حمزة من الكويت، محمد طلحة من السعودية، خالد سعيد من الولايات المتحدة، رشيد من المغرب، سما نجد من السعودية، أم البنين من مصر. قبل أن أودع الجمهور لعلكم الشيخ تعطونهم أسئلة الحلقة القادمة. نعم، عندنا سؤالان. على المخرج، يعني المخرج أنا ضيعت ورقتي يعني معلش. طيب ستكون على الشاهد الأوراق وستكون على الموقع بإذن الله. أيها الأحبة، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس. بإذن الله تعالى نلتقيكم في درس جديد وفي موعد قادم سيكون يوم الغد في الساعة 5:45. إلى ذلك من حين أتمنى لكم أطيب العلم النافع والعمل الصالح بإذن الله تعالى، وأستودعكم الله تعالى وألقاكم على خير. السلام عليكم.